بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم يوم الجمعه الموافق للثالث عشر من شهر ذي القعده من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وفي سورة إبراهيم عليه السلام. وقف بنا الكلام عند الآية 42، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآيات خاتمة السورة، خاتمة السورة، وفيها الوعيد الشديد لكل من ظلم وطغى واستكبر. وما يأتي بعدها في يعني ذكر موقف هؤلاء المسرفين الظلمة ورد الله عليهم في استهزائهم وسخريتهم ومكرهم الشديد في المؤمنين إلى خاتمة السورة. دائما نحن نقرأ في القرآن الكريم تمر علينا سور كثيرة تجد لها خواتيم، كلما ذكرت قرأت سورة تجد لها افتتاحية معينة تسمى ببراعة الاستهلال، وتجد لها خاتمة كأنها يعني خلاصة ما تقدم، تعطيك الزبدة والخلاصة فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. يختمها الله عز وجل بخاتمة مناسبة لما ذكر. هذه السورة، سورة إبراهيم، مرت معنا وجلسنا معها جلسات. هي تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى المتعددة، نعم الدين، نعمة الدين ونعمة الدنيا. وأعظم النعم نعمة الدين ونعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، وأن الغرض من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته كما ذكر في أول السورة: كتاب أنزلناه إليك قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن هذه أعظم نعمة، نعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الطاعة والهداية. ولذلك ذكر الله قصة موسى عليه السلام وقال فيها أيضا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن هي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. ثم تسوق السورة نعم عظيمة إلى أن تذكر لنا الخاتمة، وهي موقف هؤلاء الكفار من نعم الله سبحانه وتعالى، وأنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تأتي خاتمة في بيان يعني موقف هؤلاء الطغاة المسرفين الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الذين كفروا بآيات الله، كفروا برسله، تأتي يسوقها الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول الإمام سفيان الثوري: هذه الآية تعزية للمظلومين وتهديد للظلمة، تعزية للمظلومين وتهديد للظلمة. يعني لا تحسبن الله، أيها المظلوم المضطهد، لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. فإذا سمع هذا المظلوم اطمأنت نفسه، شرح صدره، عرف أن الله معه وأن الله سينتقم من هؤلاء الظلمة. وكذلك الظالم لما يسمع هذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ترتدع نفسه ويعلم أن الله مطلع عليه. وقال المؤلف هنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الظالمون الكافرون من أهل مكة، فأنه يشير إلى أهل مكة أنهم جاءت من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فظلموا أنفسهم وردوا الحق وكفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هم الكافرون من أهل مكة. وفيه أيضا تسلية للمؤمنين في مكة، المؤمنين المظلومين تسلية لهم وتهديد لأهل مكة الظلمة. قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يقول إنما يؤخرهم بلا عذاب، يعني ما ينزل بهم العقوبة إذا لم ينزل بهم عقوبة، إذا أنزلها هذا أمر آخر، لكن إذا لم ينزل عقوبة بهم فإنما تأخيره ليوم أشد. ولذلك الكافر يتمنى أن يعذب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة. قال ليوم تشخص فيه الأبصار، ما معنى تشخص؟ يقول المؤلف هنا تشخص فيه الأبصار لهول ما ترى، شدة ما ترى. يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمض. شخص البصر أن يفتح بصره رافعا رأسه ولا يطبقه ولا يطبق عينيه، هذا يسمى. طيب ليش؟ قال شدة الهول. الإنسان لما يفجع في شيء يعني يرفع بصره، لما يفجع في شيء يفتح بصره بقوة، شدة الهول، شدة الهول. طيب في آية في أظنها في يعني في سورة الشورى، قال الله سبحانه وتعالى وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين ذليلين ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. شوف ماذا قال، قال ينظرون من طرف خفي، قال ضعيف النظر يسرق مسارقة. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ هنا في سورة إبراهيم يقول شاخصت أبصارهم فتحوها بقوة ونظروا، هنا يقول ينظرون من طرف خفي، قد أصغر يعني قد يعني يعني يعني من طرف خفي ضعيف النظر يسرقون النظر مسارقة، هكذا يسرقهم مسارقة. كيف إنه هل يرفع أو يخفض طرقه؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول الجمع بينهما أما يكون هذه حال ناس دون ناس، فناس تشخص أبصارهم وناس ينظرون طرف خفي، أو يكون حال دون حال، يعني يأتيهم وقت يشخصون أبصارهم ويأتيهم وقت يعني ينظرون من طرف خفي، وهذا الرأي الثاني أولى أفضل يعني أقوى. ليش؟ لأن عرصات يوم القيامة الكافر أو المؤمن الناس يمرون بأحوال، فتارة يعني يفاجئون فيشخصون الأبصار، وتارة ينظرون إلى النار أمامهم فينظرون إليها بطرف خفي يسرقونه مسارقة. هذا والله أعلم. هل يمكن يقال أن لسورة إبراهيم هو إذا دخلوا جهنم، والسورة الشورى إذا كان في ساحة المحشر ينظرون إلى جهنم ويرونها من بعيد؟ بس هذه ما ندري يعني ما أظن يعني يوم القيامة، قال يوم تشخص يوم القيامة، حتى الآن في يظهر لنا في عرصات يوم القيامة شدة الهول، شدة الهول. طيب يقول أي نعم، الميت إذا مات خرجت الروح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فالبصر يتبع الروح، فلذلك يسن تغميض عينيه مباشرة، لأنه لو تركت بعد فترة وجيت تغمضها ما تغمض، فيكون من أول الأمر وهو ما زال في حرارته. الله أعلم. طيب قال شوف حتى أراس يعني حتى نعرف أن الآية هذه ليست في نار جهنم، شوف التي بعدها، قال هنا قال تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مقنعين يعني مهطعين يعني مسرعين مسرعين إلى الداعي أو إلى المحشر. مهطعين يقال مهطع يهطع يعني إذا أسرع في مشيته. يقال فلان مهطع إذا أسرع في مشيته. مهطعين مقنعي رؤوسهم. بعض الناس يفهم هذه الآية لما يسمعها يظن أن الكفار مقنعي رؤوسهم يعني ينزل رأسهم. شايف؟ يقول يظن عليكم السلام يظن أنه قد يعني خفض رأسه مهطعين مقنعي رؤوسهم. طيب مهطعين عرفنا. طيب مقنعي رؤوسهم يظن مقنعي رؤوسهم يعني ينزل رأسه. لا، مقنعي رأسه يعني رافع رأسه. يعني الكافر لما يرى شدة هول يوم القيامة، وأي إنسان يفاجأ في شيء يكون قد يسرع في مشيته مع رافع الرأس. هذا معناه، يعني يمشي بسرعة رافع رأسه، يمشي بسرعة رافع رأسه. هذا يقال له مهطع مقنع رأسه. فتقنيع الرأس أن يرفع رأسه لا أن ينزله. قال مهطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم، قال رافعي رؤوسهم إلى السماء، يرفع رأسه إلى السماء. لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم، ما يرجع يرتد إليهم عليهم، ما يرتد إليهم طرفهم يعني لا يرجع إليهم بصرهم. لماذا لا يرجع البصر إليهم؟ من شدة الهول، موقف شديد. إذا كانت المرأة الحامل تضع حملها والمرضع تذهل عن رضيعها والولدان يصبحون شيبا، هذا يوم شديد عظيم. فالكفار هنا يعني هم الذين كانوا ينكرون هذا اليوم يتفاجئون أنهم قد مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم. وأفئدتهم ما هي؟ قال أفئدتهم هواء. الأفئدة القلوب. طيب هواء كيف هواء؟ قال فارغة خالية من العقل لفزعهم، أصبحت عقولهم ذهبت خلاص كالمجانين. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أفئدتهم هواء يعني خلت من كل ما عاد يفكر. وهذا يحسن في مواقف الدنيا، مواقف الزلازل، مواقف الحوادث، مواقف الأشياء العصيبة، تجده انذهل ما يدري. تسأل تقول ما اسمك؟ يقول ما أدري. وين رايح؟ يقول ما أدري. خلاص الفؤاد خلى من ما عاد في عقل، ما أصبح ما لا يفكر. أفئدتهم هواء. ولذلك في قصة أم موسى ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. فارغة من أي شيء؟ من كل الأشغال إلا موسى. أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل الأشغال، ما عاد تدري عن أي شيء إلا تفكر في موسى. مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشرها بأنه سيعود، يعني أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين، أو نهاها بنهيين وبشرها بشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم قال ألقيه في اليم، هذا أمرين. ونهاها قال لا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني. ثم بشرت بشارتين، قال إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني يبشرها الله عز وجل بأن سيعود إليها وأن سيكون رسولا، فهذه بشارة عظيمة. ولذلك ومع هذا كله أصبح فؤاد موسى فارغا قلقا لا تدري إلا يهم هذا الأمر، هذا الأمر. ويذهب موسى إلى قصر فرعون ويعود إليها، لأن الله وعده سيعود. ويبحثون عن من يرضعه ما يجدون، فأصبح القصر كله منزعج، ما يدري وين يذهب. يبحثون عن مراضع يأتون ما فيه، حتى يعود إلى أمه فيأتون بأمه فترضعه، ثم يقبل، ثم يعود إلى من كما وعد الله، كما وعد الله إن رادوا إليك. فرجع إليه ولم يرجع هكذا، يرجع بالهدايا، وهي تشترط عليهم الأجرة، أن ترضع بأجرة ويعطونها كذا وكذا وتكرمونها، تدخل القصر وتخرج، هذه وين تحصلها؟ فهذا وعد الله عز وجل. يقول هنا وأفئدتهم هواء وأنذر الناس. أنذر يا محمد. طيب المؤلف يقول أنذر يعني خوف يا محمد. طيب هل نقول يا محمد فقط ولا نقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يدعو إلى الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنقول وأنذر الناس أيها الرسول لأنك أنت الأول في الدعوة، ولينذر غيرك من أتباعك من أمة محمد إلى قيام الساعة. أنذرهم، قال المؤلف هنا وأنذر الناس، قال الكفار فقط الكفار. نقول كل من يحتاج إلى النذارة ننذره، سواء كان كافرا أو غير كافر. طيب غير الكافر هل ينذر؟ نقول نعم، كما قال سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها، فالمؤمن الذي يخشاها تنذر. وأنذر به الذين يخافون ربه. طيب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يأتيهم العذاب، يقول أنذرهم ذلك اليوم الشديد عندما يأتيهم العذاب. طيب شوف المؤلف يعني تفسيره دقيق جدا. شوف لما قال وأنذر الناس الكفار، ثم قال الكفار من هم؟ قال هؤلاء يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة فيقول الذين ظلموا، فكأن فسر الكفار لأنه يأتيهم العذاب. شايف؟ طبعا نحن قلنا المؤمن أيضا وأنذر المؤمنين، نقول نعم، لأن النذارة إذا نظرنا إليها نظرة عامة في القرآن وجدنا أن الذي ينذر هو الكافر والمؤمن، الكافر والمؤمن، وهذا حساب، فيكون المؤمن ينذر والكافر ينذر. ولكن الآية تكون في حق الكافر لأنه هو الذي موعود بالعذاب يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة. فيقول الذين ظلموا، قال المؤلف ظلموا أي كفروا، لأن شد الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والشرك والكفر هو أشد الظلم، لأن الكافر يعرف ربه ويعرف نعمة الله عليه ثم يجحدها ويكفر بها فهو أشد. قال فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب بأن تردنا إلى الدنيا، يقول أخرني كما قال في سورة أخرى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذا دائما كافر، إذا جاء الأجل يطلب العودة يطلب كذا. قال ربنا أخرنا تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك أي دعوة الرسل دعوة للتوحيد والإيمان، ونتبع الرسل، نجب دعوتك يا الله على ما دعوتنا ونتبع الرسل، هل هم صادقون؟ غير صادقين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما هو ونتبع الرسل. فيقال لهم توبيخا وتقريعا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم أي حلفتم أيمانا من قبل أي في الدنيا ما لكم من زوال، أنكم ليس هناك آخرة وكفرتم بالآخرة وجحدتموها وقلتم نحن لنا الدنيا نموت ونحيا، ما لكم من زوال عنها إلى الآخرة؟ يقول المؤلف ما لكم من زوال، من زائدة، فنحن نقول لا، هو من ناحية الإعراب، نحن نقول لا من للتأكيد، لأن زوال نكرة، وإذا سبقت النكرة بنفي ما لكم ثم النفي هذا جاء مؤكدا بمن يكون أقوى، يكون تفيد العموم، ما لكم من زوال أي عموما لا زوال مطلقا لكم. ثم قال الله عز وجل توبيخا لهم وسكنتم فيها أي في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة، هل هم سكنوها؟ الأمم الماضية مثلا عندنا عاد في الأحقاف جنوب الجزيرة، وثمود في أقصى الشمال الغربي من جزيرة ثمود، ومدين ومنطقة الشام منطقة مصر، هل هؤلاء المخاطبون وهم أهل مكة سكنوها؟ نقول إن لم يكونوا سكنوها فإن من هم في طبقتهم قد سكنوها، هي أجيال تأتي أجيال، فتذكيرا لهم أو أنهم يمرون عليها أو يملكون شيئا منها. طيب، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين نعم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم وجاءتكم أخبار العقوبات التي حلت بهم، فالريح أصابت قوم عاد وحتى إنها تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، والصيحة أصابت قوم ثمود، والرجفة إلى مدين، وهكذا يعني عقوبات، فلم تنزجروا يا أهل مكة ويا أيها الظلمة على مر السنين، لا نقصرها على أهل مكة، على مر السنين في كل زمان ومكان، أيها الظلمة الذين تظلمون الناس وتضطهدون هؤلاء الضعفاء والمساكين، ما تبين لكم كيف فعلنا بالأمم الماضية؟ تهديد لهم. وضربنا لكم، ضربنا قال بينا لكم الأمثال، ضرب الأمثال توضيحها وبيانها، قال في القرآن الكريم فلم تعتبروا، الله عز وجل ذكر أنه ضرب الأمثال، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا رجلين، واضرب يعني أمثلة كثيرة. قال وقد مكروا، قال المؤلف وقد مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان المؤلف يعني يبين أن السورة تخاطب المشركين في مكة، ونحن نقول السورة عامة. وقد مكروا مكرهم أي الظلمة الطغاة، مكروا بالنبي في زمن نزول القرآن وفي زمن البعثة، ومكروا بغير النبي بعد أزمنة، مكروا مكرهم حيث أرادوا، قال المؤلف حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه، يعني مكروا مكرهم لما اجتمعوا في دار الندوة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا إما أن يقتل أو يحبس أو يخرج، وإذ يمكر بك الذين كفروا، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، يثبتوك يعني يسجنونك السجن. أحسنت، نعم تفسير القرآن والقرآن، هذا إذا قلنا إن مكر هذا مكر قريش، إذا قلنا إنه مكر قريش نقول هذا من تفسير القرآن والقرآن، إذا قلنا إن المكر هذا عام فنقول وقد مكروا مكرهم أي الكفار الظلمة في كل زمان. طيب، وعند الله مكرهم أي قال علمه أو جزاؤه، عند الله مكرهم أي أن الله عالم بمكرهم وسيجازيهم، فعبارة دقيقة المؤلف، عند الله مكرهم أي عالم بمكرهم، لا يمكن أن يمكروا بأوليائه وهو لا يدري سبحانه، لا يخفى على شيء، عالم بمكرهم وسيجازيهم، متى يجازيهم؟ إما في حال في الحال أو في المآل، سيجازيهم في الحال مثل ما أوقع المكر بثمود ومكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا وفي قريش مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فأوقع بهم المكر. طيب، ما معنى المكر؟ لما تقول يمكر فلان مكر الله به، ما معنى المكر؟ نقول نعم الحيلة، الاحتيال عليه، المكر أخذ الشيء بخفية وهو لا يدري، هذا المكر. قال وإن كان مكرهم، يعني وإن كان مكرهم، قال وإن عظم مكرهم لتزول منه الجبال، هذه فيها قراءتان، لتزول ولتزول، لتزول ولتزول، لتزول هذه اللام، هذه لام نسميها لام التأكيد مزحلقة أصلها، أو نقول أنها نعم اللام تأتي في الخبر، مثلا تقول إن الله لجميل، إن الله لعفو، هذه اللام لعفو، وقراءة ثانية للتعليل أو لمعنى آخر لتزول، لأجل أن تزول، الجبال، أو وإن كان مكرهم يعني هذا المكر لشدته نعم لتزول منه الجبال. قراءتنا ما هي محمد؟ ها؟ الكسر والفتح الثاني قراءة أخرى بس. عندنا خلنا نشوف، أنا عندي مصحف يبين لك القراءات. برسل عليك الشفاء. طيب يمكن يمكن يجي وما ادري ضعيف. طيب لا تزول ولتزول ايه لتزول ولا تزول، وإن كان مكرهم لتزول وتزول، المعنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنف لا نعم إلا أنفس إلا أنفسهم. والمراد بالجبال هنا حقيقتها لتزول منه الجبال، يعني مكرهم شديد شديد قوي، من شدة مكرهم تكاد الجبال تزول من شدة المكر شدة المكر. أنا بشوف أتأكد المؤلف يقول وفي قراءة بفتح اللام، في قراءة بفتح اللام، يقول هي قراءة الكسائي، قراءة الكسائي فتح اللام لا تزول. جزاك الله خير. وقيل شرائع، وقيل المراد بالجبال شرائع الإسلام، يعني لتزول منه الجبال مكرهم شديد حتى يريدون إزالة الإسلام بالكلية، إزالة الإسلام بالكلية، لكن هذا المعنى بعيد. يقول قيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات، يقول شبه شرائع الإسلام بالجبال من شدة ثباتهم الإسلام وقراره أنهم يريدون مسح الإسلام بقوة، لكن هذا معنى بعيد. يقول بفتح اللام لا تزول ورفع الفعل لا تزول، لا تزول منه الجبال، لا تزول ورفع الفعل فإن مخففة، والمراد إن مخففة اللي هو إن، وإن كان مكره، والمراد تعظيم مكره، المقصود بالآية ككل تعظيم مكره. وقيل المراد بالمكر كفرهم وكفرهم، قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي كفرهم بالله، وليس مكرا يعني حيلة أو احتيالا لا، وإنما كفرهم بالله. يقول ويناسبه على الثانية، وإن كان مكرهم أي كفرهم لتزول منه الجبال، لتزول يعني خلاف الثانية. طيب يعني ما تقول لها وإن كان مكرهم منه تنشق الأرض، ممكن هو ذكرها ذكر الآن ذكر السماوات. قال ويناسبه على الثانية قول تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقول وعلى الأولى ما قرئ وما كان، يقول على قراءة الأولى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول هذا يؤيده قراءة أخرى قراءة شادة وما كان مكرهم، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن يعني إن هنا نافية، إن نافية يعني وإن كان مكرهم أي ما كان مكرهم، هذا تهويل لهم، يعني هم مهما فعلوا ما يقوم أمام الحق شيئا، يعني مثل ما يقال يعني يزهق الباطل أمام الحق ما يقوم على هذه القراءة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وما كان مكرهم لتزول، يعني ما كان مكرهم، يعني لا تتصور أنه مكرهم يصل إلى هذه الدرجة، مكرهم يزول بمكر الله عز وجل، مهما فعلوا يعني يضمحن أمام الحق. يعني مؤلف يذكر هذا وهذا. طيب، قال بعدها: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. وهذه أيضا تسلية وبشارة، بشارة للرسل وأتباع الرسل إلى قيام الساعة، لكل مضطهد في كل زمان، كل مستضعف في كل زمان يتذكر هذه الآية: لا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. بالنصر: إن الله عزيز، أي غالب، لا يعجزه شيء، ذو انتقام ممن عصاه، ينتقم من أعدائه. قال: يوم تبدل الأرض. يقول المؤلف: يوم هذه ظرفية تتعلق بفعل، ما هو الفعل؟ واذكر يا محمد وأيها المخاطب، واذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات أيضا تبدل. قال: هو يوم القيامة. قال: إذا بديت الأرض، وأين الناس؟ أين يذهبون؟ قال: فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية، كما في الصحيح، كما في حديث الصحيحين. طيب، وروى مسلم حديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط، على الصراط. طيب، هنا سؤال: تبديل الأرض كيف؟ يعني يذهب الله بأرض تبقى أرض جديدة، ولا كيف؟ نقول: التبديل تبديل ذات وتبديل صفات. تبديل الذات أن تذهب الأرض كليا ويؤتى بأرض جديدة، تبديل الصفات أن تغير وهي الأرض باقية، والذي يظهر أنها تغير، الأرض باقية لكن تبديلها تبديل صفات، مثل ما أنك الآن ما يسمونه بعملية التدوير، أنت تأتي بقطعة، زين، القطعة هذه موجودة، ذاتها موجود، يعدل فيها ويغير، تأتي صفة أخرى فيها، صفة وهي نفس القطعة، نفس المادة ما تغيرت، لكن الصفة تغيرت. يعني مثل الآن علبة الماء هذه تمر بمرحلة تدوير تتغير، لكن المادة هي نفسها. فالذي يظهر أن الأرض يوم القيامة تبديلها تبديل صفات، تبديل صفات، الله أعلم. طيب، تبدل الأرض غير الأرض، كما جاء قال: الأرض أرض نقية، أرض بيضاء نقية مثل الخبزة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا نزول، مستوية، تذهب الجبال والأودية وتصبح أرضا مستوية، ما فيها معالم، ما فيها معالم ولا، يعني ولا استطيع انسان ان يختفي، لقوله تعالى: كلا لا وزر، قال: لا ملجا يختفي فيه، في جبل ولا في غار ولا في وادي او تحت شجر، ما في، كلهم بارزون لله وبرزوا لله جميعا. شوف، قال هنا: تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، خرجوا من القبور وظهروا لله الواحد القهار، الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والملك يوم القيامة، القهار الذي قهر الخلائق تحت حكمه. طيب، الواحد القهار، وترى المجرمين، قال: ترى يا محمد، أي تبصر، ونقول نحن أيضا غير ترى أيها المخاطب، ترى المجرمين الكافرين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين مشدودين مع الشياطين، يقرن كل واحد مع شيطانه، قرينه من الشياطين، كل واحد، نعم، مع قرنائه. طيب، قال: في الأصفاد، أي في القيود، الأصفاد مصفدين يعني مقيدين في القيود والأغلال، تقيد أرجلهم وأيديهم، تغل إلى أعناقهم، نعم. هؤلاء المجرمون إذا جاء يوم القيامة يؤتى بهم، قد معهم شياطينهم مقرنين بشياطينهم وبالأصفاد أيضا مسلسلين بالسلاسل. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. طيب قال هنا سرابيلهم من قطران. السرابيل جمع سربال، والسربال هو القميص الذي يلبس. يقول سرابيل هؤلاء المجرمين من قطران، يعني القمص التي يلبسونها من أي شيء؟ نعم من قطران. القطران هذا قيل أنه النحاس المذاب أو الصفر المذاب إذا أذيب، أو ما يسمى الآن بالقار الأسود، وهذا أشد، يعني إذا احتمت عليه النار اشتدت النار عليه ثم ألبس هذا المجرم لا شك أنه سيتأذى منه. قال لأنه أبلغ لاشتعال النار فيه، إذا ألبس من ثوب من قطران ثم أدخل النار اشتعلت النار فيه أشد. قال وفي قراءة، في قراءة شاذة، سرابيلهم من قطر آن. سرابيلهم من قطر آن، آن يعني شديد الحرارة، والقطر معروف النحاس، وأسلنا له عين القطر النحاس. وتغشى وجوههم النار، أي تعلو وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ليجزي متعلق بباء، قال برزوا، أي لما برزوا برزوا للجزاء. ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير أو شر. إن الله سريع الحساب، يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. قال لحديث بذلك، يعني الله عز وجل يحاسب الخلق في، يعني يحاسبهم كما جاء في الحديث في قدر نصف نهار، وفي رواية جاء أيضا في بعض الأحاديث في بمقدار صلاة فريضة، كم تأخذ 10 دقائق ربع ساعة. وقال وفي أيضا بعض الآثار قال مقدار حلبة شاة، يعني حلبة واحدة كذا حلبة، يعني يحاسبهم بلحظة. نعم جميع كلهم، إن الله سريع الحساب يحاسب خلقه جميعا، مثل ما أنه يرزقهم في الدنيا في لحظة. تلاحظ أحيانا بلدة واحدة إذا أدى المغرب كلهم يأكلون في لحظة واحدة، يرزقهم في لحظة واحدة، يحاسبهم في لحظة واحدة، لا يعجزه كل. نعم قال إن الله سريع الحساب. طيب هذا بلاغ للناس، يقول هذا الذي تسمعونه في عرض يوم القيامة، موقف الظلمة والمجرمين وأحوالهم ومواقفهم، هذه هذا يعني بلاغ للناس. هذا القرآن الذي تسمعونه وهذه الأخبار بلاغ للناس، أي أنزل لتبليغهم، يعني يسمعونه ويبلغهم. قال ولينذروا، قال ولينذروا، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، ولينذروا به، أي هذا القرآن وهذه السورة وهذه الآيات بلاغ للناس، يبلغون به وينذرون به ويحذرون به، وليعلموا بما فيه من الحجج، ليعلموا أيضا إنما هو، أي الله عز وجل واحد الواحد القهار، ليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب، قال المؤلف وليذكر، إدغام التاء في الأصل في الدال، أصلها وليتذكر، وليتذكر فقلبت الدال تاء فأصبحت تاءين، فأدغمت إحدى التاءين بالأخرى أصبحت وليتذكر، وليتذكر. وأحيانا مع هذه العملية لإدغام تقلب الذال دالا، مثل مدكر، مدكر أصلها متذكر، متذكر مرت بمراحل أصبحت مدكر، الدكرة والدكرة بعد، والدكرة بعد أمة، الدكرة أصلها تذكر. طيب قال وليذكر أولو الألباب أصحاب العقول. ليش؟ ليش خصهم؟ لأنه هم المنتفعون، الذي يتذكر حقيقة ويتعظ صاحب العقل، الذي ليس له عقل ما يتذكر ما ينتفع. فهذه خاتمة عجيبة جميلة جدا لهذه السورة، لما عرض الله عز وجل هذه المواقف المخيفة وهذا الهول العظيم ختمه بهذه الخاتمة. قال هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنه أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. طيب كلها متداخلة، كلها الإعجاز من أنواع الإعجاز، الإعجاز البلاغي، البلاغي، وهذه يعني من تدخل في بلاغة القرآن، تدخل في لغة القرآن، استعمال العرب، الإدغام وفك الإدغام، والإدغام أهل مكة، والفك تميم، غالبا قبيلة تميم قبيلة واسعة جدا، فهم يفكون، غالبا يفكون، يقول يتذكر، أهل مكة يقول يتذكر، إيه، نعم يتذكر، فلان يتذكر، أو يقول لا فلان يتذكر، إيه، والقرآن ورد يتذكر، يتذكرون، وبالفك والإدغام كلها، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة حتى لو قال يا محمد ما في إشكال. إيه. هو يقول يا محمد كأنه يعني يراعي الآيات. إيه بس حتى لو قال يا محمد ما في إشكال، لأن الخطاب. لا ما في إشكال. لا ما في إشكال. نقول يا محمد وأتباع محمد إلى قيام الساعة. أو نقول بعبارة أخرى كل من يصل حين الخطاب. هذا هو، وهذا الأصل أننا الآيات عامة. خاطب النبي وغيره. وخطابات النبي أصلا تنقسم إلى أقسام عند الأصوليين ذكروها. خطاب يراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاص، مثل يا أيها الرسول بلغ، هذا ما يدخل في غيره، بلغ ما أنزل إليه. خطاب خاص بالنبي ما يمكن أن يفسر بغيره. وخطاب يخاطب به النبي والأمة داخله، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالنبي يطلق وغيره يطلق، زين. وخطاب يخاطب به النبي ولا يراد به النبي، مثل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا ما يراد به النبي، مستحيل النبي ما يشك، أو لئن أشركت، فنقول هذا خطاب وجه للرسول المراد به غيره، هكذا. نعم نعم. هو يعني لما يحتلون ويعني ويمكرون بأولياء الله بالمؤمنين، هذا ظلم. طيب سورة الحجر التي تأتي بعدها هي سورة مكية، زين، كلها سور مكية، وكلها تعتبر يعني قرنت في مكان واحد لأنها افتتحت بافتتاحية واحدة، ألف لام راء، من يونس وبعد يونس هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، ما عدا الرعد جاءت فيها الميم، ألف لام ميم راء، هذه واضح، هذه كلها جاءت في مكان واحد، مثل الحواميم والطواسين، طواسين حواميم ألف لام راء، ومثل أيضا ألف لام ميم، أربع سور متتالية، ألف لام ميم لقمان والسجدة، ها، والروم والعنكبوت، هذه مكية، زين، وهي تخاطب أهل مكة، واضح جدا كما سيأتينا، السورة مكية، وسميت بالحجر لذكر أصحاب الحجر وهم ثمود، أي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، زين. طيب السورة قبل ما ندخل فيها لابد لكل إنسان إذا أراد أن يدخل في سورة من سور القرآن يقرأها ويتأمل آياتها ويعيد النظر فيها، ويعيد النظر ويقرأها أكثر من مرة، سيتضح له أن السورة تهدف لشيء معين، وهذا هذا يعني جاري في جميع سور القرآن، حتى السورة القصيرة، يعني سورة الكوثر سطر واحد ثلاث آيات تهدف لشيء معين، الكافرون تهدف لشيء معين، فما هدف أو ما الهدف الذي جاءت من أجله سورة الحجر؟ نقول موضوع سورة الحجر وهدفها وغايتها ومقصدها هو الحفظ. الحفظ شف لو تتأمل يعني لفظ الحفظ ورد فيها أكثر من مرة. احنا ذكرنا أن سورة إبراهيم تدور حول النعم، النعم وموقف الكفار منها، بدلوا نعمة الله كفرا، زين. وسورة الرعد كما تكلمنا عنها سابقا قلنا فيها بيان الحق من الباطل، بيان الحق من الباطل. هنا الحجر يتحدث عن الحفظ. شوف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعظم وأشد حفظا حفظ الشريعة، حفظ القرآن الذي هو أصل الشريعة. جاءك حفظ آخر منه ما هو؟ قال وحفظا من كل شيطان رجيم. حفظ ماذا؟ السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان رجيم. فحفظها بهذه الطريقة. طيب الأرض حفظها الله بأي شيء؟ حفظها الله بالأرزاق، لما قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الأرض حفظ، الأرض أصبحت خزائن للحفظ، حفظ الأرزاق. يعني تتأمل حتى شف في قصة سجود الملائكة وإبليس وإيباء إبليس عن السجود، ذكر الله شيئا يعني يميل إلى الحفظ. ما هو؟ قال إلا عباد، حفظ الله عز وجل. قال لما قال ربي ما أغويتني أزينهم والأغوينهم أجمعين، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، فمحفوظين بحفظ الله ما يستطيع له. حتى ذكر بعض المفسرين أن الأمم التي ذكرت في هذه السورة وهي قصة لوط وقوم لوط أن الله أهلكهم، وشعيب وأصحاب الحجر، أنهم لم يحفظوا شرع الله، فلما ضيعوا شرع الله ضاعوا وحقت عليهم، حق عليهم العذاب، حق عليهم العذاب. ولذلك أصحاب الحجر اتخذوا يعني بيوتا في الجبال ليحفظوا أنفسهم، ليحفظوا أنفسهم. السورة تدور حول هذا الحفظ، هذا الحفظ. في لفتة جميلة في السورة أنا حقيقة يعني لفتت نظري في آخر السورة آية 87، هذه عجيبة سبحان الله، الذي يتأملها يتدبرها يجد فيها أشياء عجيبة. قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المراد بالسبع المثاني قيل أنه القرآن، وقيل السبع الطوال، وقيل الفاتحة، والصحيح أن الفاتحة. زين ولقد آتيناك سبعا من المثاني، لما أعطاه الله عز وجل هذا الأمر العظيم يعني الملفت، لما أعطاه هذا الكنز العظيم وهو سبع من المثاني، ماذا قال له؟ قال لا تمدن يعني نعطيك هذا الشيء تنتظر الدنيا. الله هذه الآية يعني أنها وقفتني حقيقة. يعني شفت إبراهيم أعطيناك سبع من المثاني، أعطيناك كنز عظيم، تلتفت إلى الدنيا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا. شف لا تمدن، وجاء نهي للرسول صريح، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والمراد بالأزواج هنا ليس المراد بالأزواج النساء الزوجات، لا، الأزواج الأصناف من الدنيا، أصناف الدنيا يعني جمال الدنيا بكل ما تحمله هذه كلمة. لا تنظر إلى الدنيا، اصرف نظرك عن الدنيا، اعطيناك شيء اكبر من هذا تعلق به. طيب الشيخ الراجل وقف مع وقت استاذ الشيخ الرحمن الشيخ عبد العزيز اي لو وقت يعني كنا وقت كان نبدا قبل يعني بعثك الله شيء عظيم لا تستطيع ان ما عندك صح. طيب لو ناخذ بس قليل من السوره ثم قال الله عز وجل ألف لام راء، قال المؤلف الله أعلم بمراد بذلك. وهذا مر معنا الحروف المقطعة تكلمنا عنها كثيرا أنها نزلت للإعجاز، نزلت للتحدي، لكن اختيار ألف لام راء في سورة الحجر الله أعلم لماذا خال، لماذا لم يقل طه أو قال سين ميم ولا صاد طاء، الله أعلم اختار هذه الحروف الله أعلم. لكن هذه الحروف حروف هجائية جاء بها لتحدي العرب. طيب قال تلك، تلك اسم إشارة، وين اسم إشارة؟ نقول التاء فقط، التاء هو اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب، وأصلا التاء دائما تقترن فيه الهاء فتقول هاته هاته هاته، أو تقول هذه هذه، واضح؟ للمؤنث تقول هات هاته، ويجوز أن تقول هذه، والمذكر تقول هذا، أصلها ذا ذا، الهاء التنبيه أصلها ذا، وأنت الآن تستعمل دائما تقول ذاك الرجل وذا و و و و وذا الشيء ذا ذا، تستعمل ذا أكثر لأن الهاء أصلا دخلت عليها للتنبيه فقط. زين تلك، قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب. طيب فآيات الكتاب قريبة مثل ذلك الكتاب، جاء باسم الإشارة للبعيد لعلو مكانها وشرفها. تلك آيات الكتاب، يقول المؤلف آيات الكتاب أي القرآن. زين والإضافة بمعنى من، يعني تلك آيات من الكتاب، يعني هذه السورة هي آيات من القرآن الكريم، يعني جزء من القرآن الكريم. طيب لما قال تلك آيات الكتاب ثم قال وقرآن مبين، نقول هذا عطف، عطف عطف بيان، عطف إيضاح أكثر. زين قال وقرآن مبين، قال ما معنى مبين؟ قال مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة الصفة، يقول يعني ممكن نقول تلك آيات الكتاب وخلاص. طيب ليش قال وقرآن مبين؟ قال كلمة قرآن مبين ليعطيك صفة جديدة، يقول لك هذا الآيات القرآنية واضحة الدلالة، بينة بينة، سهلة واضحة، سهلة القراءة، سهلة الفهم. تلك آيات، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ما الفرق بين الكتاب والقرآن؟ نقول كلها أسماء لهذا الكتاب المنزل، سمي بالكتاب لأنه يكتب، سمي بالقرآن لأنه يقرأ. طيب قال ربما، قال المؤلف بالتشديد والتخفيف، ما جاءك صح المصحف؟ ما جاء، لا ما جاء إلى الآن، يمشي ما زال، لا لا يجيك الآن، خلها مصحف القراءات العشر كذا اسمه، مصحف القراءات العشر هو مصحف وأنت تقرأ وبجواري أو بحواشيه قراءات ورقيا ما أدري والله. طيب يقول ربما قراءتان، هاي راس ربما وربما، نحن نقرأ بأي شيء؟ بالتخفيف، ها نعم، قراءة حفص عن عاصم بالتخفيف. يقول يقول عاصم والإمام نافع المدني أهل المدينة، نافع المدني وعاصم الكوفي، هؤلاء يقرؤون بالتخفيف ربما. بقية القرآن، بقية القراء السبعة، بقية القراء يقرؤون بالتشديد ربما. طيب ما معنى ربما؟ هذا تفيد التقليل أو التكثير، تقول ربما يحضر، ما أدري هل جاء، هل سيحضر زيد؟ قل ربما، يعني أنت غير متأكد، ربما يحضر للتقليل، ربما يتسع المكان لنا، ربما يتسع، فهي تفيد التقليل. وأحيانا تفيد التكثير، تكثير، تقول ربما، ربما يتألم هذا الرجل من صنيعه، يعني يعني تفيد التكثير أنها فعلا سيحصل هذا الشيء. طيب يشوف، يقول ربما يود، يود يعني يتمنى ويحب، من هم؟ الذين كفروا، يود لو كانوا مسلمين، يتمنون أنهم كانوا مسلمين. متى؟ قال يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين. شوف قال ورب للتكثير، فإنه يكثر أو يكثر منهم، يكثر منهم تمني، ربما يود أي سيت يعني سيتمنون هذا الشيء، سيحبون هذا الشيء الكثير منهم. وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة، مثل ما ذكرنا. يعني هي تحتمل، تستعمل للكثرة والقلة، الكثرة والقلة. فالكفار يوم القيامة يتمنون، زين، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا إذا ليكونوا مسلمين، ليكونوا مسلمين، لا ينفعهم. قال الله عز وجل: ذرهم، اترك الكفار يا محمد ويا مخاطب، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم ويلهيهم الأمل، يشغلهم الأمل طول العمر وغيره عن الإيمان، عن الإيمان. يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يعني مثل البهائم، كالبهائم يأكلوا ويتمتعوا، يعني حياتهم أكل وتمتع، تمتع بدنياهم. ويلهيهم الأمل، يعني الصحة والعافية وطول العمر، هذا يشغلهم، يشتغلون طول العمر. فسوف يعلمون، تهديد عاقبة أمره، وهذا قبل الأمر بالقتال. يقول الله خاطب النبي وأمره أن يتركهم قبل أن يفرض القتال، لما فرض القتال ما يترك يقاتلهم. فنحن نقول له: هذا القتال في زمن القوة، نعم، وتركهم وموادعتهم في زمن الضعف. طيب، نعم. قوله سوف يعلمون، ما يدل على أن الروم المال التكفير لأول السورة، وسيأتي الوقت الذي يعلمون فيه ويتمنون، يعني ممكن، لكن هل سوف يعلمون، يعني يعلمون أنهم يتمنون، لا، أنهم كانوا في غفلة، أي أو سيعلمون، أن سيعلمون يعني أسلوب تهديد، سيعلمون ما الذي سيرونه أمامهم، ممكن. طيب، يقول: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية، قال من زائد، مثل ما مرت معنا قبل قليل، قرية نكرة مسبوقة بنفي، ومن للتأكيد، مثل ما جاءنا من بشير. طيب، ما أهلكنا من قرية، قال أريد أهلها، يعني القرية ما تهلك، البيوت والشوارع ما تهلك، الذي يهلك أهل القرية، هذا معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل، كتاب معلوم، يعني أجل ينزل بهم العذاب، لا ينزل إلا إذا جاء أجلهم، معلوم محدود لإهلاكها. ما تسبق من أمة أجلها، من نفس الشيء، من نفسها. لا لا، من ناحية نحوية إعرابية، إعرابية، لما يأتي أهل الإعراب يعربونها يقولون هذه ممكن أنها لا تأتي، فيقولون زائدة، لكن في غير القرآن. أما في القرآن لا، ما يقول لا، لا يعني يستغنى عنها. إيه، هي من ناحية عربية، لا لا، ليست عقدية، ما لها علاقة، من ناحية عربية. لكن نحن نقول، لا نقول القرآن فيه زائد ولا نقص، نقول التأكيد. ما تسبقوا، شف، ما نافي، تسبق من أمة، أي تسبق أمة أجلها، أجلها مفعول به. وما يستأخرون، أي يتأخرون عنه، يقول ما يمكن أي أمة أن تسبق أجلها، تتقدم أجلها ولا تتأخر عن أجلها، إذا جاء الأجل خلاص، ما في لا تقديم ولا تأخير، لا يستأخرون ولا يستقدمون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وقالوا أي الكفار، كفار مكة للنبي، هذا صحيح، هذا نقصه. ليش؟ لأنهم يخاطبون الرسول، يقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ولا يمكن أحد أن يقول أنا نزل عليه الذكر. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، شوف أسلوب الاستهزاء والسخرية، ما يقول يا أيها الرسول ولا يا أيها يا محمد أو يا أيها، لا، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني كأنه يستهزئون، يقول أنت اللي تقول أننا الذكر نزل علي، إنك لمجنون، شايف؟ يقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي القرآن، في زعمه، في زعمه أنه يزعم أنه نزل عليه الذكر، إنك لمجنون. شايف كيف يعني يخاطبون نبي الرحمة ويخاطبون الصادق الأمين، ويقول إنك لمجنون، إنك لمجنون. ليش صفوه بالمجنون؟ قال لأن هذا الكلام الذي يأتي به كلام سحر ولا يأتي به عاقل، ما يأتي به إلا مجنون، فأنت مجنون. والله نفى عنه، قال وما صاحبكم بمجنون. قال لو ما تأتينا بالملائكة، يقول أنت تقول أن معي وحي ومعي قرآن، هذا كلامك كلام لا يقبل، وهذا كلام مجنون. إذا كنت صادقا في دعوتك أأتي بالملائكة. شوف كيف نقص العقل، يعني هم يريدون ماذا؟ يريدون آية حسية. الآية حسية تنتهي في وقتها، لكن الآية المعنوية، آيات القرآن آيات قوية ثابتة. ولذلك جعل الله هذه الأمة أن تتميز عن الأمم السابقة بأن جعل معجزتها معجزة باقية. قال لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ليش ما تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله؟ أتي بالملائكة. قال الله رد عليهم ما ننزل، شوف هذه فيها قراءات، ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة أو ما ننزل الملائكة على قراءتين. المؤلف القراء، المؤلف يقرأ ماذا؟ ما تنزل الملائكة، شايف؟ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. إيه نعم، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر أربعة. هؤلاء يقرؤون بأي شيء؟ ما تنزل الملائكة بالضم، الملائكة، ما تنزل الملائكة. بقي عندنا ثلاثة، سميهم الكوفيون، نسميهم الكوفيين، عاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء يقرؤون ما ننزل الملائكة، الملائكة. يعني ما ننزل الملائكة بالعذاب، يعني ما تنزل الملائكة بالعذاب. هم يقولون لو ما تأتينا الملائكة، قل الملائكة ما تنزل إلا بالعذاب، ما تأتيكم هكذا بالعذاب. وما كانوا إذا المنظرين حين نزل الملائكة، إذا جاءت الملائكة ونزلت ما ينظرون ولا يلتفت إليهم، ستحل بهم العقوبة. ملائكة إذا نزلت لا تنزل إلا بالعذاب. طيب قال بعدها إنا نحن نزلنا الذكر، يقول تأكيد، تأكيد ما هو تأكيد؟ نحن هذا يسمونه ضمير الفصل، ضمير الفصل يأتي للتأكيد. تقول إنا نحن حاضرون، أصلا هي إنا حاضرون، لكن لما تقول إنا نحن حاضرون هذا يفيد التأكيد. إنا نحن، قال تأكيد الاسم إنا، أو سمى ضمير الفصل. طيب إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن. أنتم تقولون نزل الملائكة، نحن ننزل لكم الذكر القرآن، نزلناه أفضل من يأتيكم الملائكة. إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون. الذكر ما المراد به؟ القرآن، صح؟ طيب ليش سموه ذكرا؟ لسببين. السبب الأول لأنه يتذكر به من يتذكر، ويتعظ به من يتعظ من التذكير. والسبب والمعنى الآخر من الذكر وهو الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم ومكانتكم. فإنا نحن نزلنا الذكر صاد، والقرآن للذكر للشرف والمكانة والتذكير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، شف جاءت مؤكدة، وإنا له لحافظون، مؤكدة، مؤكدة بثلاث مؤكدات، إن تأكيد، واللام الداخل على حافظون لحافظون، والجملة الاسمية وإنا له لحافظون، تأكيد. يحفظ القرآن من أي شيء؟ من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل هذا أصابها التحريف، القرآن لا، مهما كان على مر السنين. شوف كم الآن، أكثر من أكثر من 14 قرنا وزيادة لم يستطع أي مخلوق أن يبدل في القرآن. حاولوا في الترجمات وحاولوا في الطباعات، لما أرسل المصحف للطباعة في دول أوروبا يطبع المصحف، حاولوا أن يطبعوه بتغيير تبديل كشف أمره، وكل ما مر في زمن حاول التغيير فيه ما يستطيعون، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذه الآية التاسعة، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. تجي يا شيخ.